وكان عرشه على الماء. فما وجود العرش الآن؟ يعني اللي أنا فاهم يعني ما حال العرش الآن؟ إذا كان هذا السؤال، الله جل وعلا بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض قال، ختم ذلك وقال وكان عرشه على الماء. إيش هذا الماء؟ ماء خلقه الله، لا يعلم كلمه إلا الله، وجعل الله العرش فوق هذا الإيه؟ الماء. وكان عرشه على الماء، فوق الماء. وما عندنا الآن ما يدل أن الماء هذا قد زال، أو أن العرش لم يبق على الماء. فظاهر القرآن أن العرش فوق الماء، تحمله الملائكة يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ. إذن قبل ذلك اليوم، المفهوم ظاهر القرآن. بعض أهل العلم قال الآن ما في ماء، وهذا النفي يحتاج إلى حجة، لأن القرآن أخبرنا كان عرشه على الماء، ولم يخبرنا فيما أعلم، لم يخبرنا بأن أمر العرش مع الماء قد أزيل. ولذلك لا تتوسع في هذه الأمور الغيبية إلا بقدر الوقوف مع النصوص. نعم. يقال إن كان مع القرآن تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، وكان عليما قديرا. يبقى ده دليل إن أنت ما حضرتش الدروس، لأننا قلنا هذا من قبل. نعم، قلنا هذا من قبل، ظاهر القرآن يدل على هذا. معي في المدرسة بعض التلاميذ الصوفية، فإني أحاول أن أنصحهم، فماذا أقول لهم؟ ماذا تقول لهم يا أخي؟ قال الله وقضى رسوله، انتهت القضية. هتقول له تبين، قال الله وقال رسول الله، قال الله وقال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله. نعم، ارفق به، ارفق به، هذا لا فاهم لا صوفية ولا غيره، ارفق به، كن حليما لينا حكيما. نعم، اسئلة جاوبنا على معناها. طيب حسبك الآن، بس بارك الله فيك. سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، قال وناكح يده وناكح البهيمة، ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، فهو ضعيف، وأيضا عبد الله بن لهيعة القاضي الصالح المصري الذي في حفظه ضعف. فهذا حديث ضعيف فيه هاتان العلتان، عبد الله بن لهيعة وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي الله أعلم. من قرأ سورة الواقعة كل يوم لا يشتكي الفقر، ضعيف. يروى عن ابن مسعود لما حضرته الوفاة قيل نعطي بناتك كذا وكذا، قال لقد علمته سورة الواقعة، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة لم يصبه فاقة. حديث ضعيف لا يصح، طبعا لا استحضر العلة فيه. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، العاق والمرأة المترجلة والديوث، هذا حديث صحيح وصحح الألباني في ذاكرتي في صحيح الجامع، وهو حديث صحيح. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قلت سابقا هذا له إسنادان، إسناد موضوع وإسناد شديد الضعف. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ضعيف منكر لا يصح. الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ ضعيف، وصح بلفظ آخر، جاءه رجل ليجاهد معه قال ألك أم؟ قال يا رسول الله تركت أمي وجئت أجاهد معك، قال اذهب فلزم رجلها فثم الجنة. بهذا اللفظ هو صحيح. الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ ضعيف لا يصح. هل كان النبي يقرأ سورة هود يوم الجمعة؟ مر علي في زمن أنه لا يصح، كأنه موضوع، كأنه أشبه بالموضوع. اطلب العلم من المهد إلى اللحد ضعيف، وضعف الألباني في سلسلته المباركة رحمة الله عليه. الله أعلم. آخر سؤال عندنا هنا. الله المستعان. نظرية أينشتاين، أيوة، الطاقة لا تفنى، وقد قلتم أن هذا خطأ. أنت تخاطبني أنا وقد قلت هذه الألفاظ تستعمل مع العلماء، اعفوا كل ذي حق حقه. طيب، قال هذه حقيقة مثبتة علميا، ولكن هذا لا ينافي الفناء. الحمد لله، بل نحن عاوزين بقول دي حقيقة علمية أن الطاقة لا تفنى. طيب، قال لك في النهاية لكن هذا لا ينافي الفناء، يعني هل يثبت أن الطاقة تفنى؟ فإن قال أنها تفنى انتهينا. هم يقولون لا تفنى. كيف لا تفنى؟ يقول أينشتاين هذا، يقول الطاقة لا تفنى ولكن تتحول من صورة إلى أخرى. هذه القاعدة معناها لا تفنى عندهم، بمعنى يقول هذا أينشتاين الطاقة لا تفنى بمعنى أنها تنتقل من صورة إلى صورة، معناها أنها لم تسبق بعدم. ولذلك هذا المفكر اللي انت بتسأله قال لك لا ينافي الفناء، خلاص يثبت أن الطاقة كانت عدما ذات يوم. إن قال نعم فقد أثبت ما نقول وأبطل قاعدته، وهذا الذي نريده. نعم، الذي تحدث عنه علماء التوحيد هذا خاص بقوانين الدنيا، هذا خاص بقوانين الدنيا، أما قوانين الآخرة فشيء آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض السماء. يا أخي ليش هذه اللفلفة والفلسفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ نحن الآن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، كان الله ولا شيء قبله، وفي لفظ البخاري كان الله ولا شيء غيره. انتهت القضية. سميها بقى طاقة، سميها تستحدث تستخدم، المهم أننا نعلم علم اليقين أن هذا القول باطل. أما هذا الرجل اللي أنت تنقل عنه أنه مفكر أو غير مفكر، ما يهمنا لا مفكر ولا غير مفكر، إذا جاء الأثر بطل النظر، وعلى قولة الألباني رحمة الله عليه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وغدا إن شاء الله يكون درس الفقه، ورجاء ما أحد يسألني أي سؤال بعد الدرس. بارك الله فيك.